أن نقول للأطفال عند كسرة خطأ حسبي الله ونعم الوكيل فيك؟ ينفع؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لمن؟ أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل على ابني. ده ابنك ده جوزك ده أخوكي، إزاي تقولوا كده؟ لا، هذا لا يصح، هذا يتنافى مع تعليم الإسلام الأولي اللي هي ألف باء في الإسلام. أما أقولها للظالم ماشي، أقولها نعم. إيش؟ ربي المين يعني عمتا نون ساكنة مظهر، ميم ساكنة مظهر، بس التاء بعدها هي أحوال إظهار، هي الميم. يا أولاد اللي بتتكلم الميم حكمها حاجة واحدة بس، سمعت إنها كاتب ثلاثة، إخفاء وبعدين إضغام وبعدين إظهار. إخفاء عند الباء بس. طيب ولما يجي بعدها ميم تانية يبقى تضغم ميم بس، يبقى ميم وباء، ميم إضغام ميم إخفاء باء أسف، ميم مع باء إخفاء، وميم مع ميم إضغام، وبقية الحروف كلها إضغام. أي حرف ساكن خدها كده، أي حرف عليه علامة الإظهار اللي هي رأس الحرف يعرف من الإيه؟ إظهار، حكم إظهار وبينطق. فاكرين لما كنا خدنا اللام القمرية؟ شو اللام القمرية إيه؟ اللام القمرية إيه؟ ماشي يا مولانا؟ وعلى رأس الحرف. يبقى هي مظهرة، اللام القمرية مظهرة عشان رأس الحرف. تمام؟ نعم. فهمت يا سيدي؟ تاني. لا بص، أي حرف عليه رأس الحاء يبقى حكمه بس. بدون بقى ما تبص للي بعده ولا الأهم. أي حرف عليه رأس الحاء يبقى إظهار. قولا واحدا. الإضغام إذا كان نون ساكنة أو تنوين بعده حرف من الحروف يرملوا. ما عليهوش حاجة. شكل الإخفاء. الإخفاء من الإضغام بيتعرف من الحروف بس. حروف الست. أعرف إن ده إضغام ولا إخفاء. وعموماً إحنا بنوسع الدايرة أوي وأقول له إيه؟ أي نون ساكن وأي تنوين بنفس الرسم بتاع التنوين اللي هو العلامتين اللي هو حكم الإضغام، شغل دماغك وقول لي يغنوا بمقدار حركتين، يغنوا بمقدار حركتين بدون ما اعرفه انه ده إضغام ولا إخفاء. شفت بقى؟ وسعت له الدايرة خالص. أنا ما عرفتوش انه ده إضغام ولا إخفاء يا مولانا. يا عم الشيخ دي غن. في غن هنا بمقدار حركتين. ليه؟ أصل النون عريانة أهي. النون لما تلاقي عريانة تعمل في إيه؟ تغنها بمقدار حركتين. طيب النون مع اللام والراء بس اللي هيطلع. النون مع اللام والراء بس. لكن مع كل الحروف يبقى ايه؟ طالما عريانه ما عليهاش تشكيل يبقى تغني بمقدار حركتين. اظن دي اسهل. لكن هذا مع المبتدئ مش مع الطفل. مع المبتدئ الكبير مش مع الطفل. انا بعرفه. اي حرف عليه علامه اظهار يبقى بسرعه كده هيعرفه. طيب اي حرف معلوش نون ساكنه وتنوين معلوش حاجه يعمل ايه؟ يغني بمقدار حركتين ما عدا اللام. ماشي يا ولاد؟ نعم. نبتدي بس من الايه؟ من الامثله. طيب ننزل تحت كفوا احد بيقول كو ها فو كوفو. واو تنوين بالفتح مظهر قبل الهمزه المفتوحه. تنتولي واو تنوين بالفتح مظهر قبل الهمزه المفتوحه. كوفوان ا كمان مره. واو تنوين بالفتح مظهر قبل الهمزه المفتوحه. كوفوان ا طيب اللي تحتها عاء عين. نون تنوين بالكسر مظهر قبل الهمزه المفتوحه. يبقى عين ا عين ا الشاهد طيب نقلب الصفحة. أحد إيه؟ في أحد. لا هقول أحد لأنها جاية إيه؟ منونة. لو أنا قلت عند الوقف أقول دال ساكنة ومقلقلة عند الوقف. دال ساكنة ومقلقلة عند الوقف. طيب نقلب الصفحة. صفحة 24. يا نون ساكنة مظهرة قبل الهاء المفتوحة. ينهى ينهى الشاهد. طيب تعالوا تنوين بالفتح كلا هدينا. هي نفس الصفحه. كو هاكو كده الذي لا تنوين برضو لا مشاده تنوين بالفتح مظهر. كمان مره لم تنوين لا مشاده تنوين بالفتح. ده الشاهد. طيب الصفحة اللي بعدها يا بعدي عن الجهاز بس ولأنعامكم من يقول ها قولي كده بنتي اتفضلي. صفحة 25. بص لأي حد مش لازم يعني ولي ننسى كده ننسى كده ايه ننسى كده مظهرة قبل العين مفتوحة تبقى ولأنعامكم شاهد. فالأول يظهر قبل أحرف حرف ست اللي بعدها طبقا عن طبق. جميل. اللي بالصفحة بقى صفحة 26. الأمثلة كانت كثيرة جدا يعني بناخد مثال أو مثالين على كل إيه؟ على كل حرف. اللي بعدها قولي وان حرف ننسى كده بقى ما لها حكمين ايه ننسى كده مظهره قبل وانحر ماشي. طيب الشاهد أزهاره. جميل. اللي بعدها الكلمة شيء نارا حامين. نعم. طيب اللي بعدها شاهد قولي الإظهار قبل أحروف للحلق للحلق خلي بالك للحلق ست رتبت فلتعرف حاو. طيب فسيلغي دون صفحة 27 لمدام شاهد جميل. طيب اللي بعدها اقلبي اتي حكم الادغام تدريبات في الادغام صفحة 34 او 32 اسف. فا ما فما ننسى كلمة مدغمة قبل او مدغمة في العين في الياء المفتوحة وهن حركتين ننسى كلمة مدغمة في الياء المفتوحة نقولنا حركتين فمية. طب ليه قلنا مضغمة في لأن الإضغام إيه؟ قال والثاني إضغام في ستة أتت في يعملون في يعملون عندهم بستة إضغام بستة في يعملون تمام؟ طيب خيرا يرى خا خير رأت الون بالفتح مضغم في الياء المفتوحة بغلنا حركتين بغلنا حركتين خيرية شاهد لكنها قسمان يكفي بقى ان احنا نجيب ايه لكنها قسمان ماشي بس نقول لكنها قسمان قسم يضغم عشان ايه نخف بس الايه الوقت. طيب العلاقه الدور تقول يومئذ يصدر ذال مضغم في الياء مضغم بغنة هنا دي جميل احسنت الشاهد لكنها كسماني بينمو. طيب اللي بعدها صفحة 33 ان نفعت في النون المفتوحة اللي بعدها اللي بالصفحة لوح محفوظ مضغم مش احنا اتفقنا ان التنوين لما يضغم ايه اللي بيحصل ها. طيب في سؤال الاخت ابتسم بتقول الطفل بياخد كل هذا في الحضانه ثم يذهب الى المدرسه فينسى كل شيء لماذا لا تكملون معه للابتدائي حتى تثبت عقيدته؟ ومن قال اننا لن نكمل معه؟ نحن نكمل مع الأطفال حتى الثانوية والكلية بإذن الله. بل مع الكبار تعليم لجميع الأطفال الأزهري وغير أزهري. دور التحفيز عاملين يعني دروس تقوية كحساب وإنجليزي وفيزياء وكيمياء وفيها القرآن. عموما احنا ان شاء الله سنتواصل مع حضراتكم مع فضيلة الشيخ سيد الجندي، واللي انتم محتاجينه كله ان شاء الله نعطيكم الفكرة وان شاء الله تشتغلوا زي ما احنا بدأنا. لكن الحاج سيد الجندي كان عندنا امبارح ومش مصدق اللي هو مع قلة يعني صغر حجم البلدة. البلدة عندنا في حوالي 50,000 نسمة، مساحتها مثلا زي مركز شربين مثلا ولا حاجة، لكن فيها مجهود كويس الحمد لله. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل وأن يدفعنا إلى الأمام سدد خطانا ويعني يحفظ هذا العمل بحفظه. بنربط الطفل أو الولد بالدار من خلال الاستمرارية في الدروس والمنهجية اللي هو عايزها في المدرسة، وعايز يدرس في المدرسة إيه؟ فيزياء وكيمياء وحساب وعربي وما إلى ذلك. أنا لما درس له النحو، لو أنا اللي معايا كنت وريت لكم إحنا بندرس النحو للأطفال إزاي. طفل يدرس النحو ويعرف الأسماء من الحروف من الأفعال، يعرف إن ده يعني ده مبتدا وده خبر وده حاجات انتوا متعرفينش. لا غير قواعد البيان، في كتاب اسمه الكافي عاملينه لسه جديد، ما اعرفش جابه ولا لا. ما جابوش. عموما ما فيش مشكله، يبقى في لقاء ان شاء الله فيه ونقول لكم ده بيشتغل ازاي مع الاطفال. الدكتور ايمن امين هو اللي عامله باسم عربي الرامي. دكتور ايمن ده عالم العلماء اللغة العربية في مصر. نعم. الكتب دي موجودة. وزي ما بقول لكم يا اولاد اللي عنده فكرة، معلش انا اسف، اللي عنده فكرة احنا خدامين الكل. اللي عايز يخدم الدين، اللي عايز يخدم، احنا بنخدم دين ربنا سبحانه وتعالى. فعايزين كلنا نتواصل في هذا العلم، في هذا الباب. اللي مالنا ربنا عليه فكرة يجوا يا جماعه والله انا عندي فكره كذا كذا، ايه رايكم؟ لسه انا قايل لكم ايه؟ الدكتور ايمن امين اللي عامل الكتاب الكافي للايه؟ التجويد، شرح الشنقيطي، شرح متن الاجرويه الشنقيطي. هو طبع الكتاب، احنا اللي طيبنا، ادانا الماده العلميه واحنا اللي طابعينه وكاتبين عليه اسم. فلذلك نقول ايه؟ عايزين نتواصل كلنا خدمه لدين الله ولاطفال المسلمين. ماشي يا جماعة؟ ماشي. نعم. بالنسبة للكتب دي هل هي موجودة على النت؟ والله كان في مشكلة في الموقع قريب، ما اعرفش حدث ولا لا. موقع نور الله. موقع نور الله. على آخر الدورة؟ ليه مش ممكن ليه؟ هو الشيخ خالد إن شاء الله يتصل في عربية جاية بكرة عشان خاطر جايبالكم الاخ المفيد اللي يدرس لكم الوسائل. الوسائل التعليميه بكره ان شاء الله. اللي عايزه تخدم صح؟ تجيب 2-3 معاهم هيجيبهم. هتتعلم ازاي نحول طريقه التعليم الى اللعب مع الاطفال. كلها. ماشي يا جماعه؟ ادعوا بقى ما شئت لبلادي، قول لهم في بكره محاضره عن الوسائل التعليميه مع الاطفال، والشيخ هيجيب لكم كراتين معاه ان شاء الله. اللي عايزه كرتونه تاخدها باسم الله. اعتقد ذلك، لكن هي ما اعرفش الكلام بالظبط، لان انا الحاجه بنسلمها للمكتبه والمكتبه هي اللي بتطبع وتشتغل هي اللي شغالها. ماشي؟ طيب ناخد الاصغام بغير الغنة والحد كده ونوقف. في صفحة 38 لا اي لا اي نون ساكنة مضغمة في اللام المفتوحة بغير غنة لا إلا اللي تحتها أكلا لما أكلا دي إيه؟ تنوين بالفتح لام تنوين بالفتح مضغم في اللام المفتوحة بغير غنة لام تنوين بالفتح مضغم في اللام المفتوحة بغير غنة أكل لا أكل لمن جميل اللي بعدها تحتها يا يوم يوم يوم ذات تنوين بالكسر المضغم في اللام المفتوحة بغير غنة يبقى يومئذ لا يومئذ لا طيب الصفحة اللي بعدها قبل الكلمة قبل الأخيرة هذه الكلمة أوشكت أن تصدني عن حفظ كتاب الله عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ أقول لكم ليه؟ أنا كنت الراء اللي أنت شايفها دي مشددة صح؟ تعريض قلب فأنا كنت أقرأ هذه الكلمة ثمرة رزقا أفخم الراء نص تفخيم ونص تركيز ثمرة هذا نص بالتفخيم ثم آتي بالنص الثاني رزقا ها مرقق كنت بخطئ فيها جدا فقرأت على شيخي رحمه الله الشيخ إبراهيم المناوي فقال خطأ وهو الوحيد الذي عدلها من قبل قرأتها على أربعة مشايخ كلما أقرأ على الشيخ يقول لي خطأ ولكن مش عارف الخطأ فيه مش عارف يقول لي الخطأ فيه فلما يعني صممت ان اعرفها استغرب عملت فيها ايه جبت الشريط انش فيه الكمبيوتر والاسترونات والشغلانه من دي جبت الشريط وحطيته في التسجيل وقعدت اقدم ورجع اقدم ورجع اقدم ورجع تخيلوا قعدت معاه قد ايه تخيلوا كده لا اسبوعين اسبوعين اثنين في كلمة حتى اصبحت سليقة وعرفتها دون ان يرشدني اليها شيخ فلما ذهبت الى الشيخ ابراهيم المناوي رحمه الله في القاهرة عشان اقرأها عليه كنت لسه بادئ ختم عليه فاول مرة ما ردنيش فانا قلت لعلها هو ايه مش منتبه فقعدتها تاني فما ردنيش فقعدتها ثالثة فقال لي ايش محمد مالك قلت والله يا سيدنا هذه الكلمة منذ اسبوعين وانا ليل نهار اسمعها واقراها اسمعها واقراها لكن فلان قال لي خطأ فلان قال لي خطأ واريد ان اعرف الصواب قال انت قرأت الثلاث صور قرأها مرة ثانية قرأتها مرة رابعة فقال أنت صور ما في مشكلة فقلت ما أدري المهم كانت ستعصف بي بعيدا عن الايه عن القرآن فالحمد لله الذي نجانا من هذا طيب إن شاء الله نكمل غدا بيت الحساب السنة الجاية بقى انت خدت السنة بقى طيب الله بصوا انا هديكوا حاجه في الحساب كده ايه سريعه جدا تشويقكم بس بصوا جدول الضرب من 11 الى 19 اي رقمين هيضربوا من 11 الى 19 12 في 12 هتساوي الجماعه زي بسرعه والجواب زي بسرعه قرب الاحاد الاحاد الاحاد الواحد في الاثنين بكام؟ باثنين واجمع الاحاد على الاحاد هو واحد اثنين وواحد في واحد واحد دي على طول 11 19 في واحد معاه وهي التنين كم؟ لو رقم تاني 12 في 15 2 في 5 10 في 1 7 1 8 180 طيب السؤال الثالث مثلا 17 في كام؟ انت بتقولي 17 طب 7 7 9 معانا 4 7 7 14 و9 3 طب تاني 14 ثاني كام؟ 7 7 9 9 معانا 4 7 7 14 ايه؟ يبقى 200 9 تعمدت اديكم الجزئيه دي تشويقا لبقيه الحساب ان شاء الله